إلى يوم الأربعاء ونواصل إن شاء الله الدروس بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر المجاهدين في غزة يا حي يا قيوم، اللهم عليك باليهود أعدائك أعداء الدين. قال الإمام التبريزي رحمة الله تعالى عليه في تتمة الفصل الأول من كتاب النكاح، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: أرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة كملوا لك يكفي هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخبار التي فيها ما هذه العلوم، وسوف ننبه عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في نقضه لبشر المريسي الجهمي العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد في دعوى الجهمية أن كلام الله محدث، قال: ثم وصف، قال: ثم وصف أن الكلام من الناطق لا يسمى محدثا متى ما قاله، ولا يتركون من عرف وجه الكلام من الكتاب والسنة. فيقال لهذا المعارض: لا، كل هذا الاختلاط غيرة، غير أن الدليل عليك إنك لا تبدي كل هذا إلا عن خرفة. فأمل لك أنهم لا يرون الكلام من الناطق محدثا، فقد فهمنا مرادك من هذا تعني أنهم لا يرونه مخلوقا محدثا لله، فقد صدقت في دعواك عليهم لا يرونه محدثا لله كما ادعيت. ومن رآه محدثا لله عدوه كافرا، لأن مذهبه في ذلك أن الله كان ولا كلام له. وأما قولك لم يتكلم فيه السلف، فقد أنبأناك في صدر كتابنا هذا من تكلم فيه من السلف الذين كانوا أعلم بالله وبكتابه من سلفك الذين احتججت به مثل المريسي وابن الثلجي ونظرائهم. وأما ما تصف عن نفسك من الكف عن الخوض فيه، فقلما رأينا أصفق عينا منك ولا أقل حياء. أوليس كلما ضمنت هذا الكتاب من هذه العمايات خوض كله، فإنما رأينا خائضا فيه أقبح منك خوضا وأوحش منك تأويلا وأقل منك إصابة. فمثلك في وعظك كالذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وأما قولك لا يتركون من عرف وجوه الكلام، ما ضمنت هذا الكتاب عن نفسك وعن إمامك المريسي والثلجي، فقد انقلبت لغات العرب، فصار المنكر منها معرفا، والمعرف منكرا، والعربي عجميا، والعجمي عربيا، لأن تفاسيركم هذه كلها مخالفة للغاتهم. وأما الكتاب والسنة من أئمتك هؤلاء الذين تنسبهم إلى معرفة وجوه الكلام بالكتاب والسنة، لما أنهم لم يتركوا لأهل السنة حجة من كتاب الله على الجهمية والزنادقة إلا نقضوها بخرافات وعمايات، ولا تركوا للنبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ناقضا لمذاهبهم إلا ردوا بتلك العمايات، لقد تركوا معرفة كتاب الله والسنة شرقا ومغربا، فمثل انتحالك لهؤلاء بحسن الكلام مما يوافق الكتاب والسنة كما قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور، لأنهم لم يؤتوا فيها من البصر إلا خلاف ما مضى عليه أسلاف المسلمين من أهل البصر، فإن بحثته فها هنا رواياتهم وتفاسيرهم إذا نظر فيها الناظر استيقن بضلال تفسيركم واستدل على قلة علمكم بالمستحالات منها. فما ندري أي زعمائك هؤلاء الذين يبصرون وجوه الكلام، فإن كان هؤلاء الذين حكيت عنهم هذه العمايات فقد أنبأناك بناقضها واستحالتها مما يجلب عليهم من أنواع الكفر الذي لا مخرج لهم منها فمن هؤلاء الذين حكيت عنهم يبصرون وجوه الكلام من زعمائك؟ هو المريسي المشهور بالتجهم، فقد أنبأناك عورة كلامه، وكذلك الثلجي، وكذلك ضرار ذاك الزنديق الذي تنتحل بعض كلامه وتكني عنه. فإن كان أهل البصر هؤلاء وأحسن الكلام عندك ما حكيت عن هؤلاء، فإلى الله نبرأ مما حكيت عنهم، للغناء والنوح ونبيح الكلاب أحسن مما حكيت عنهم من هذه الحكايات التي لا تنقاس في كتاب ولا سنة ولا إجماع. أحسدتهم أيضا أيها المعارض فيما أصابوا بهذه العمايات من وجوه الحق، أم فيما نالوا من المراتب السنية عند أهل الإسلام والثناء الحسن على ألسن المؤمنين حتى انتحلت مذاهبهم واحتججت بكلامهم حتى تنال بهم وبذكرهم من شرف الدنيا مثل ما نالوا إذ يدعى أحدهم زنديق والآخر جهمي ترس الجهمية يعنون ابن الثلجي؟ وهنيئا لك ميراثهم غير محسود ولا مغبوط. فبأي متكلم منهم تستطيل بالذي زعم أن كلام الله تعالى محدث مخلوق، أم بالذي قال أسماء الله محدثة مستعارة مخلوقة، أم بالذي زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته فقال له يا رب وما أشبهها من فضائح ما حكيت عنهم في كتابك هذا كثير؟ أهؤلاء عندك أهل البصر في الكلام وأهل المعرفة بالتمييز؟ فقد أخبرناك أن النوح والغناء ونباح الكلاب أحسن من كلامهم وتفاسيرهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لا يزال رحمه الله يناقش هؤلاء الجهمية الذين يؤولون الأدلة التي تثبت الكلام لله تعالى، حيث أنهم لما صعب عليهم إثبات أن الله تعالى متكلم ويتكلم وقعوا في الحيرة ماذا نقول في القرآن. فعند ذلك لم يجدوا إلا أن يقولوا إنه مخلوق، ثم يستدلون بآيات يتكلفون بها مثل قوله تعالى: ما يأتيهم ذكر من ربهم محدث، فيقولون المحدث المخلوق، وما دروا أن المحدث يعني الشيء الجديد الذي ما أتاهم إلا في هذا الوقت، ثم جاءهم أيضا كلام آخر كله جديد، والأصل في الحديث أنه ضد القديم. الحديث والحادث والمحدث فلا دلالة فيها، ولكنهم يتكلفون ويلتمسون ما يبررون به معتقدهم، حيث يعتقدون أن القرآن مخلوق، وقد صرح الله تعالى بأنه كلامه في آيات كثيرة وصرح أنه له كلام كما في قوله تعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ونحو ذلك كثير. فهذه النصوص شكر عليهم الاعتراف بها فقالوا لا بد أننا نحرفها وأن نتأولها تأويلا جديدا تأويلا قويا يصرف دلالتها الدلالة التي يستدل بها علينا على أن الله متكلم وأن له كلام هكذا. ومع ذلك تأويلاتهم متكلفة كلما حصلوا على شيء كلما جاءهم دليل تكلفوا أيضا في رده. فلذلك يقال أقوالهم متناقضة بعضهم يرد على بعض وأقوالهم كلها متهابتة وليس لهم دليل يعتمد فينا في كلام الله تعالى. وقد ناقشهم العلماء رحمهم الله أولا في إثبات أن الله تعالى متكلم ويتكلم إذا شاء وثانيا في إثبات أن القرآن عين كلام الله كلام الله الذي تكلم به حقا بلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وذكره الله وذكر أنه كتابه وأنه كلامه وأنه أبلغ الكلام ولذلك تحداهم أن يعارضه فلم يفعلوا. فهكذا كان هذا القرآن وهذا قول أهل السنة فيه ولا عبرة بأولئك الذين ردوا كلام الله وبالغوا في رده نعوذ بالله. تكلمنا في كتاب النكاح على حديث ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج وجاءنا سمعنا الآن قوله رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل ولو أذن له لاختصينا هكذا يقول سعد. التبتل في الأصل هو الانقطاع للعبادة وترك ملذات الدنيا وترك شهواتها ومن جملة ذلك ترك النكاح الذي هو من ضروريات الحياة. وكان عثمان رضي الله عنه عثمان بن مضعون من المهاجرين وتوفي بالمدينة وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل على قبره علامة وقال أعرف بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. ثم كانت امرأته قد هاجرت معه وكانوا يلقبونها الحولة جاءت إلى أمهات المؤمنين وإذا هي شائثة في ثياب بذلة وفي مظهر بذل ليس عليها أثر أنها زوجة لماذا ما هذا الأمر؟ فقالت إن عثمان ليس له غرض في شهوات الدنيا ولا في النكاح، وأنه قد اعتزلني منذ أشهر، لا ينام معي نهاره صيام وليله قيام، مستمر على ذلك. فعند ذلك بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر على عثمان وأخبره بأن هذا التبتل ليس من ديننا الذي هو ترك شهوات الدنيا. الله تعالى أباح لنا النكاح بل أمرنا به، وكذلك أيضا أمرنا بأن نعطي أنفسنا ما تلتذ به من الحاجات، المآكل والمشارب المباحة. فلما حذره من ذلك، عند ذلك عاد إلى وطئ زوجته، رجعت إليهم بعد يومين وإذا هي متجملة، قد لبست ثيابا جميلة وتحلت ببعض الحلي وأصلحت شعرها. فهكذا رد عليه هذا التبتل، لو أذن لهم لتبتلوا، ولا يصح التبتل ولا يصبرون إلا إذا قطعوا الآلة التي تثير الشهوة. يقول لو أذن له لقطعنا الأنثيين الخصيتين حتى لا يكون لنا شهوة، حتى نتفرغ للعبادة ولهذا التبتل. هذا فيه النهي عن اتيان الاستمرار في العبادة. قد حصل أيضا مثل ذلك لعبد الله بن عمرو بن العاص من المهاجرين المتأخرين، هو وأبوه نشأ زاهدا في الدنيا، وزوجه أبوه، ولما زوجه لم ينم مع زوجته، فكان أبوه يسألها من عنه، فقالت نم الرجل من رجل لم يطع لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم استدعاه، وإذا هو يقوم الليل كله ويصوم دائما النهار، أمره بأن يقتصر على صيام ثلاثة أيام، ولم يقنع حتى قال صم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود. فاقتصر على ذلك، وتمنى في آخر عمره أنه قابل ثلاثة الأيام، وأمره أن يختم القرآن كل سبع، وكان أولا يختم القرآن كل ليلة ويصلي طوال ليله. فهذا هو السبب في أنه من المتبتلين. وكذلك الحديث الذي فيه أن ثلاثة سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، قال الثاني أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا أصوم وأفطر وأكل وأقوم وأنام وأتزوج النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. وهذا تهديد أهل الذين لا يرغبون في سنته. ذكر الحديث بعده قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هكذا. ومعنى ذلك أن رغبات الناس في النساء بهذا، فمنهم من يقول: التمس المرأة الجميلة، الجميلة في مظهرها، في زينة وجهها وزينة قدها وجرمها ونحو ذلك، فهكذا يرغب في المرأة لجمالها. ولكن قد يكون جمالها سببا لنشوزها ولعدم طواعيتها، فيكون ذلك وبالا على زوجها الذي تزوجها لهذا القصد. الثانية التي يتزوجها لمالها، إذا كانت ذات تجارة وذات مال فيتزوجها لأجل أن يرث منها أو لأجل أن تهب له من مالها ونحو ذلك، أو في هذه الأزمنة لوظيفتها إذا كانت متوظفة فيرغب فيها، فيقال إنها قد تمنع مالها عن زوجك، إنها إذا أعطتك قد تمن عليك وقد تستكثر ما تعطيك، وقد يكون مالها سببا لتكبرها على الزوج ولترفعها عليه، فتقول: أنا أكثر منك مالا، أنا خير منك، وما أشبه ذلك، فيكون ذلك وبالا وضررا على زوجها. كذلك أيضا التي تنكح لحسبها، الحسب هو شرف أهلها، كونهم من ذوي شرف وذوي رفعة وشهرة في الناس، شرف بالكرم وشرف بالشجاعة وشرف بالولاية والإمارة ونحو ذلك، فيتزوجها ويقول: أريد هذه التي ترفع شرفي وشرف ولدي، لأنها من قوم لهم شرف ولهم سمعة عند الناس. فهذه أيضا قد لا ينفعها شرفها، بل لا ينفع الإنسان إلا فعله، لا فعل آبائه وأسلافه. حتى يقول بعض الشعراء: إذا افتخرت بأقوام لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. أي أن الإنسان قد يكون من أشرى من قوم لهم شرف، ولكن لا يكون مثلهم، بل يكون مخالفا لهم. فالنكاح لحسبها قد يكون ضررا على زوجها، فتفتخر عليه وتقول: أنا الذي رفعت قدرك، أنا الذي نشرت ذكرك، ما كنت معروفا حتى تزوجتني وقيل زوجة فلان، هذا تزوج من آل فلان الذين لهم مكانة وشهرة، فيكون ذلك وبالا عليها. فهكذا وبالا على زوجها. وما بقي إلا الدين، إذا كانت ذات دين دينة، بمعنى أنها تطيع ربها وتعمل الأعمال الصالحة وتبتعد عن المحرمات وتبتعد عن الفواحش وعن كل ما حرم الله عليها وكل ما حرم على المسلمين، لا تؤذي أحدا بلسانها ولا تؤذيهم بيدها ولا تستهزئ ولا تغتاب، تحفظ لسانها وتحفظ بصرها وتحفظ سمعها وتحفظ وتحافظ على صلاتها، هذه هي التي إذا تزوجها فإنها تطيعه وينتفع بها. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. هكذا الدنيا يتمتع بها الإنسان مدة عمره، طال عمرها أو قصر، ولو بلغ 100 سنة أو مات وهو ابن 20 أو 30 فإنه يتمتع في الدنيا، يتمتع بمتاع المال الذي يكون سببا في معيشته، يكتسب مالا يتمتع به هكذا، فيتمتع بما أعطاه الله من المال أكلا وشربا وسكنا ومركبا وفرشا وأواني، وكذلك ما يحتاج إليه. وخير متاعها المرأة الصالحة التي إذا وفقه الله لها فإنها تصلحه وتصلح من شأنه، وتكون سببا أيضا في صلاح أولاده. هكذا ذكر هذه الخصال، والبقية تأتينا. أسئلة في الإخوان. هذا يقول: جدي توفي، أوقع إمارة له، أوصى بأن يقوم أبي بتوزيع مال الوقف في وجوه الخير كما يقوم التوزيع من بعد أبي صالح من ذريته، هل لأبي أن يزوجني من مال الوقف؟ يجوز ذلك إذا كنت عاجزا وكان أبوك عاجزا عن أن يزوجك واحتاج إلى هذا الوقف الذي يقول إنه في وجوه الخير. وليس للورثة أن يعترضوا على الولي الذي تولى ذلك، بل عليه أن ينفق في وجوه الخير ويعطي الورثة المحتاجة منهم. وهذا يقول: شخص طلق أكثر من 4 طلقات وأخرج سكا بطلقتين بناء على فتوى لأحد المشايخ على أن بعض هذه الطلقات لا تقع، أن يقول يعمل بالصك، ولكن هذا شيء بينه وبين الله. كان عليه أن يخبر الشيخ الذي أصدر الصك، أن يخبره بأن الطلقات كذا وكذا، وأنه صفة الطلقات كذا وكذا. هذا هو الواجب. يقول: الاختبارات الجامعية تبدأ في يوم 27/1، لا بأس إذا ابتدأت أننا أن نتوقف حتى تنتهي كالعادة، ثم نواصل نحو 2 أسبوع أو نحوها. هذا يقول: الأثر أن لي أنه كان يأخذ من الرأس 10 أو عن عمر، والفرس 10 والبربر 5، يعني ليس زكاة، لكن كأنه يريد أن يشكر نعمة الله تعالى. البربون نوع من البغال أو من الخير، إلا أن أحد أبويه ليس بعربي. يقول: ما المراد بالأفعال؟ وهل هناك فرق بينها وبين أم المراد بين الأنفال؟ الأنفال هي ما ينفله رئيس الجيش أو الغزو، ينفل يقول: أعطيك يا فلان جزاء عملك كذا وكذا من الغنيمة، من جمع الغنيمة فله كذا ونحو ذلك. هذا يقول من يعلق حجرا بين الجلد، لكن لكي لا تلدغه حية ولا عقرب باعتقاد أن الحجر ينفع. نرى أن هذا من التمائم، التمائم هي التعاليق بهذا الوصف. وهذا يقول أنا متوظف وراتبي جيد، هل تجب الزكاة علي وليس عندي مال إلا راتبي؟ إذا توفر شيء من راتبك وحال عليه الحول فإنك تزكيه، أما إذا كنت تنفقه قبل أن يحول عليه الحول فليس عليك. هذا يقول ينتشر البعض أنه بعد صلاة الجمعة يدعون إلى وليمة أو إلى القهوة، لا بأس بذلك، كأنهم يرون أنه يأتيهم من البوادي الذين حولهم يجتمعون فيقولون بمناسبة زيارتكم واجتماعكم نكرمكم إلى قهوة ونحو ذلك. هذا يسأل عن قوله لا يمس إلا مطهر أنها الملائكة، أن نقول وكذلك أيضا البشر فإنهم لا يمسونه، لأن الله قال لا يمسه إلا مطهر تنزيل، فذكر أنه لأجل كونه تنزيلا لا يمسه إلا طاهر. هذا يقول سمعت الوالد نرجو رجل تزوج امرأة اتفق على مصروف شهري لها فقط دون ولدها، واحتاجت إلى مبلغ غير المصروف، هل يعطيها من الزكاة لها أو لولدها لأن الزوج ليس عليه إلا المصروف؟ أن أقول تحل لها الزكاة، ولكن إذا كان أبوها موجودا عنده وعنده مال ينفق عليها إذا احتاجت وعلى ولدها. إذا كان ولدها من ذلك الزوج فنفقتها على ذلك الزوج ونفقت أولادها. هذا السؤال يقول هل كتاب الروح لابن القيم؟ نعم له ولو أنكره بعض الناس. يقول من ينكر عذاب القبر هل يكفر؟ نقول أكاد يكفر إذا أنكر شيئا معلوم من الدين. هذا يقول هل العذاب على الروح أم على الجسم؟ العذاب في القبر على الروح، والجسم قد يقدر الله أن يوصل إليه شيئا من العذاب. هل يجوز أن يمتلئ في المقبرة أن ينبشها من جديد؟ نرى أنه لا يجوز، يفعل ذلك أهل المدينة بالبقيع، إذا امتلأت عاد يحفرون من جديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من موت الفجأة، نقول صحيح لأنه يكون فجأة على أهل الميت ونحو ذلك. ويسأل عن قول المؤلف أنه راحة للمؤمن، نقول صحيح أنه حتى لا يطول تألمه. يقول لو اشتريت مصحف وضعته في المسجد لك أجر على ذلك، يقول كفارة قتل الخطأ صيام شهرين إذا مرض أو حصل له شيء، فإنه لا يستأنف إذا كان مرض أو سفر ضروري كرمضان. إذا زال العذر فإنه يكمل يبني على ما مضى. هذا يقول سمعت فتواكم حول من يلبس الشرابين لا بد أن يمسح على الأولى مما إلى القدم. نعم إذا كان أحدث بعدما لبس شرابا واحدا أحدث ثم لبس فوقه شرابا ثانيا فإن المسح على الأول، أو يخلعهما جميعا ويجدد الوضوء ويلبسهما جميعا حتى يمسح على الأخي على الأعلى. يقول مسألة الهروب من السجن إذا أمسك واحد الرجال هل يعتبر داخلا في العبد الأبق؟ لا دخل له الحذر هذا. إذا هرب من السجن قد يكون مظلوما، الدولة هي التي تبحث عنه. هذا يقول لا تسألون عن شيء تبدا لكم تسؤكم، هذا في وقت نزول القرآن، إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدا لكم. هذا يقول رجل توفي وفي ذمته زوجته وبنته واخته واخ متوفى له اولاد، في هذه الحال الزوجه لها الثمن والبنت لها النصف والاخت لها الباقي تعصيبا مع الغير، ولا يرث اولاد اخيه. والله اعلم، صلى الله على محمد.